جديد اللي انت بتقوله بجد طريقة مختلفة. برافو قدرت تخدعني وخلي ذكائي معترفة. جديد اللي انت بجد طريقة مختلفة. برافو قدرت تخدعني وخلي ذكائي معترفة. لعبتها صح من الأول وصدقتك بجد زمان. كذبت وقديم بتتغير خلاص المستخبى وبقى في ناس الغش محترفة بجد طريقة مختلفة. جديد اللي انت بتقوله بجد طريقة مختلفة. برافو قدرت تختاري وغني ذكائي معترفة. كان عندي سلامة نية ما كنتش أصدق تلعب بيا. بس انت دخلت عليا رسمت الطيبة مع الحنية. ما كانش عندي شك ثانية اني في ناس كده في الدنيا. لعبتها صح من الأول وصدقتها بجد زمان. كذبت وقريب بتتغير